المشكلة الثانية أحد الأخوة يا شيخ، أنا أمس استلمت رسالته. أيوة. والله شيء يبكي. الله المستعان. أقرأ لك الرسالة قصيرة يعني هي. تفضل. لدي مشكلة ولا أدري إن كان هناك حل لها، وخصوصا بعد أن حاولت وفشلت. وقبل أن أطرح من أود أن أخبركم عن رغبتي تقديم، لا أريد أن أقدم نفسي. أن أكتفي باسم عبد الله. المشكلة عندي كبيرة. تتنغص علي حياتي. مشكلة أنني شاب في مقتبل العمر وأعاني للأسف من مرض الشذوذ الجنسي، حيث أنه لا توجد لدي أي رغبة جنسية تجاه الجنس الآخر، لأن رغبة الجنسية تميل إلى بني جنسي من الشباب، وقد بدأ هذا الشذوذ في سن البلوغ. وفي الحقيقة أهملت هذا الموضوع لأنني كنت أعتقد أن هذا المرض الجنسي سوف يزول مع الوقت، ولم أقدر خطورة هذا الموضوع إلا بعد أن بلغت 20 من العمر. فصرت أبحث عما إذا كان هناك علاجا في الطب، فقيل لي إن هذا المرض سوف يلازمني ما دمت حيا. لكن كبرت المشكلة، وخصوصا أنني الآن في سن الزواج وأهلي مصممون على تزويجي، وأنا أحاول التهرب من الموضوع كلما عرض علي، لأنني لا أريد أن أظلم أستطيع مصارحة أهلي بذلك، مع العلم أنني لم أحدث أي إنسان بهذا الموضوع، وقد فتحت لكم قلبي آمنا في مساعدتي بإذن الله. يعني والله يا شيخ مشكلة، يعني أنا بدأت كتبت له رسالة من لم أنتهي منها، وهي بأنه يعني أردت أن أقول له أنه اللي قال لك أن هذا مرض لازم يقتل حياتك هذا رجل يعني شيطان. أكيد صدقت فيما قلت. طيب طبعا أنا أريد أن أذكره بالآيات، مثلا قل يا عبادي الذين أشركوا على أنفسهم الآية وأنهم وشفاء، والذين إذا مسهم طائف من الشيطان، ثم سأذكر له الحديث الصحابي الذي قال تأتيني الفكرة أهون علي أن أخر من السماء فتخطفني الطير من أنت تمام أو شيء، يعني سأذكر النص بالكامل إن شاء الله. جيد جيد. أخر من الشيطان إلا إذا عندك اقتراح آخر يا شيخ. لازم تذكره بالأحاديث التي تلعن من يفعل ذلك إذا كان مؤمنا. نعم هذه موجودة إن شاء الله. كويس. أما إذا كان رجل يعني مستهتر لا يحافظ على الصلاة هذا فعلا ليس له علاج. أقول ما يبدو لأنه مستهتر، لأنه سؤاله مجرد سؤاله نعم لا يدل على الاستهتار يا شيخ. هو هكذا الظاهر، ولذلك فينبغي أن تقدم إليه المرهبات المحذرات. نعم. فهذا مع ما ذكرت سيكون له إن شاء الله شفاء، وتأمره بأن يحافظ بالإضافة إلى ما ذكرت على الأذكار والأوراد بكل المناسبات، كمثل خروجه من الدار مثلا ودخوله إليها، هذه كلها وسائل شرعية تعتبر علاجات معنوية لكل الأدواء النفسية. ولو أن تقدم إليه إذا كان عندك نسخ من صحيح الكلم الطيب. نعم عندي واحد إن شاء الله. يعتني بأن يحفظ هذه الأذكار وأن يحافظ عليها في كل مناسبة من المناسبات، فيكون بهذا إن شاء الله يتم العلاج. ما مدى صحة حديث أن عبد الرحمن يهتز إلى مو صحيح؟ لا حديث أخرى مرحبة، يعني لعلك تعود إلى كتاب آداب الزفاف. نعم كتاب أداب الزفاف فيها أحاديث طيبة في هذا الخصوص. أين أجدها؟ أقول لك أداب الزفاف. أداب الزفاف نعم. كتاب أداب الزفاف لابد عندك. نعم عندي. نعم هذا بغلاف الزهر وصلت لا وصلت النسخة الجديدة طبع المكتب الإسلامي غير طبعة المكتب الإسلامي. هذه أخذتها من الكويت قبل سنتين وأنت معلم فيها، أعلنت بها أنه ما سواها غير لا أعتبره يعني. أيوة عندي المكتبة الإسلامية. إيه هذا هو، هذا الأخير، هذا إيه هذا هو. هذه إن شاء الله تعود إليها وتأخذ منها بعض الأحاديث المتعلقة بموضوعه.